صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستكمل القراءة في شرح كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والتي قام بشرحها العلامة الشيخ صالح آل الشيخ، أجزل الله عز وجل له المثل. وقوله: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وقوله: ولو شاء الله ما اقتتل ولكن الله يفعل ما يريد. وقوله: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. وقوله: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. الشرح. قال شيخ الإسلام: وقوله هذا معطوف على ما سبق من قوله، وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه. يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه لما شرع في بداية العقيدة يبين معتقد أهل السنة والجماعة في صفات المولى عز وجل، فبدأ يذكر صفات المولى عز وجل، ومن جملتها صفة المشيئة والإرادة كما سوف يأتينا. ثم ذكر الآيات التي فيها إضباط الصفات لله عز وجل، وهذه الآيات التي معنا في معرض الاستدلال على صفة المشيئة والإرادة لله عز وجل. وقد ساق شيخ الإسلام قبل ذلك آيات فيها إضباط صفات لله متنوعة، وشيخ الإسلام في سياقه لتلك الآيات طار يكون مرتبا لها لمعان، وطار تكون الصفة بعد الصفة هكذا اتفاقا. فقد ذكر صفة المشيئة والإرادة بعد صفة السمع والبصر في قوله تعالى: إن الله نعم يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. ومن المناسبة في ذلك أنه ذكر السمع والبصر والإرادة والمشيئة، ثم أعقبها بعد ذلك بالمحبة والرضا والحياة ونحو ذلك من الصفات. وهذه الصفات يثبتها الأشاعرة والماتريدية ومن نحى نحوهم في ذلك، وهي صفات يثبتونها بالعقل. طبعا ذكرنا قبل ذلك، ما فيش داعي نقوله تاني، ولا نقوله الفعل الحادث يدل على القدرة، ها، والتقصين يدل على الإرادة، والإتقان يدل على العلم، وهذه لا تكون إلا من حي، والحي لابد أن يكون سميعا بصيرا متكلما. الكلام ده بالعقل ولا بالسمع؟ بالعقل. وهي ثابتة أيضا كما ذكر الأدلة على ذلك بالسمع، فهو يريد أن يقول إن هذه الصفات التي أثبتها أولئك المبتدعة. ما الذي يعنيه بالمبتدعة؟ احفظ ده كويس. أشاعرة من أهل البدعة، وكذلك الماتريدية، ومن باب أولى الجهمية والكرامية وغيره، وكل من خالف السلف في أصل الصفات فلا شك أنه مبتدع. ما معنى خلاف السلف في أصل الصفات؟ أي يثبت الصفات كما أثبتها ربنا عز وجل من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تكييف ولا تمثيل، لا يتجاوز القرآن والسنة. هو ذا الأصل، من خالف في هذا الأصل فهو مبتدع. أما من ثبت عنده الأصل وخالف في فرض من أفراد هذا العموم، فإن كان مجتهدا مأجور ويعذر وزل تمحى، وإن كان صبي يتلاعب فلا عبرة بقوله. فهو يريد أن يقول إن هذه الصفات التي أثبتها أولئك المبتدعة على الأصل العقلي عندهم هي ثابتة بالأدلة المنقولة بما جاء في كتاب الله تعالى من الآيات الكثيرة في ذلك، وما ذكر إنما هو على جهة التمثيل، وما ثبت أيضا في ذلك من السنة كما سيأتي الاستدلال ببعض الأحاديث على الصفات. وصفة الإرادة والمشيئة لله عز وجل الأدلة على إثباتها من الكتاب والسنة أكثر من أن تحصى، بل من الواجب عند أهل الفطر السليمة أن الله عز وجل يفعل ما يشاء ويفعل ما يريد، لأن ذلك من مقتضيات كونه ربا، فإن الربوبية مقتضية بأن يفعل في ملكه ما يريد، لأنه لو فعل في ملكه ما لا يريد كونا لكان منازعا له في الربوبية. لذلك من الطرائف لما دخل أبو إسحاق الإصفرييني على القاضي عبد الجبار المعتزلي، فلما رآه القاضي عبد الجبار قال: سبحان من تنزه عن الفحشاء. خبرك هو القاضي عبد الجبار عاوز يقول إيه؟ إن ربنا سبحانه وتعالى لم يأمر بالفحشاء ولم يخلق الشر. طب الشر موجود، يبقى خلق من غير الله، يبقى في الكون خالق تاني غير الله. فبيعرض مع أبي إسحاق قال له سبحان من تنزه عن الفحشاء. فقال له أبو إسحاق سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. فقال له عبد الجبار أيشاء ربنا أن يعصى؟ قال أيعصى ربنا قهرا؟ حلها يلا وخبلك. أيشاء ربنا أن يعصى؟ أيعصى ربنا قهرا؟ أنت بين إن قلت أن يعصى قهرا منفعش إله. يبقى من أجل هذا من أعظم أصول أهل السنة والجماعة التفريق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، وبين القضاء الكوني والقضاء الشرعي. دي من أعظم أصول أهل السنة والجماعة. أما المشيئة فهي لا تكون إلا كونية، ومن أجل هذا نقول قدر الله وما شاء فعل، ولا نقول قدر الله وما أراد فعل، وإن كانت تصح بس باعتبار، ولكن الصواب قدر الله وما شاء فعل. يقول بل الواجب عند أهل الفطر السليمة أن الله عز وجل يفعل ما يشاء ويفعل ما يريد. هنا يريد هنا إرادة إيه؟ كونية. اكتب جنبها إرادة كونية على ما يتم التفصيل يعني، ويفعل ما يريد، لأن ذلك من مقتضيات كونه ربا، فإن الربوبية مقتضية بأن يفعل في ملكه ما يريد، لأنه لو فعل في ملكه ما لا يريد كونا، خد بالك ما لا يريد إيه؟ كونا، لكان منازعا له في الربوبية، ولكن يقع في كون الله ما لا يريد شرعا. إيه؟ نعم. أراد من الخلق كلهم أن يكونوا على قلب رجل واحد كقلب النبي محمد. الكلام ده حصل؟ أبدا. يبقى نقول إيه؟ إن الكافر خالف الإرادة الشرعية، ولكنه يستحيل أن يخالف الإرادة الكونية كما سوف يأتينا بالتفصيل. يقول ولهذا فإن صفة الإرادة والمشيئة هذه لم ينكرها إلا طوائف من الفلاسفة الضلال، وهم لا ينكرونها مطلقا، وإنما ينكرون بعضها، والمتكلمون على وجه العموم يثبتونها بالعقل، ودليلها من العقل عندهم إيه؟ التخصيص، اللي هو التخصيص يدل على الإيه؟ إيه معنى التخصيص؟ يعني تخصيص الخلق ببعض الصفات، يعني مثلا مش كلنا قلب واحد ولا بنختلف، واحد مثلا عيناه زرقاء والثاني عيناه سوداء، هذا أنفه كبير هذا أنفه نحيف إلى غير ذلك، واخد بالك. يبقى ده كون إن ربنا سبحانه وتعالى يخصص في المخلوقات ما يختلف عن غيرها هذا يدل على الإرادة، كما قال الأشاعرة، والتخصيص يدل على الإيه؟ على الإرادة. طبعا احنا بنقول كلام الأشاعرة مش استدلالا، لا ده من ايه؟ من فيك أدينك. يقول ودليلها من العقل عندهم اللي هم مين؟ أهل البدع على وجه الأمة، التخصيص. والإرادة عندهم إرادة قديمة، وتعلقها بما علم الله أنه سيكون بالإرادة القديمة، وهذا التعلق بما سيحصل تعلقه بالقدرة المحدثة له يسمونه تخصيصا، ويسمون التخصيص الإرادة. فإذا عندهم إن الإرادة هي تخصيص المقدرات المعلومة أزلا بما خصصت به، ويعنون بالتخصيص أنواعا من التخصيص، منها أنها كانت في هذا الزمن دون غيره. مثال ذلك، انتبهوا، خلق الله الشيء المعين في هذا الوقت دون غيره، لما خلق في هذا دون غيره، فإن تخصيص المخلوق أو الحادث بما حدث له في زمن دون غيره هو معنى الإرادة عندهم. طبعا الكلام ده كلام باطل، لأن احنا قلنا قبل ذلك في مراتب الإيمان والقضاء والقدر، قلنا العلم والكتابة والإيه؟ والمشيئة والخلق، أخبرك. يبقى ربنا سبحانه وتعالى علمه أزلي كويس، والكتابة حدثت في وقت معين صح، وبعد ذلك مشيئته عز وجل أن يخلق في وقت معين ما كتب وما كان في العلم الأزلي، وخبرك بمشيئة معينة. علشان كده تلاحظ حاجات إن لم تفطن للقضاء والقدر ممكن يحصل عندك شيء من الخلل، وضربت لكم أمثلة قبل ذلك. إحنا بنبني العمارة معينة، واخد بالك، العمارة دي مسطرة في اللوح المحفوظ ولا مش مسطرة؟ كويس. فاتفقت مع أخونا محمد راجل مقاول هيجيب الحفار وعشان يحفر، الحفار هيجي ويحفر مكتوب ولا مش مكتوب؟ صح، مكتوب بزمن وبكيفية وبهيئات ولا مكتوب وخلاص؟ وكل شيء. فجه الاخ محمد جاي بكره، ايوه ان شاء الله شجع لك بكره باذن الله. جه ما جاش، جه تاني يوم. طب ليه ما حصل؟ لانها كتبت في الازل ها انه لن ياتي الا في هذا اليوم. واخد بالكم يا اخوانا؟ واضحه ولا مش واضحه ديت؟ يبقى كلامهم ان الله سبحانه وتعالى لما خلق هذا في هذا الوقت خلقه ده متعلق بمشيئته عز وجل التي لابد ان تتفق مع ما كتبه او امر بكتابته في اللوح المحفوظ الذي هو جزء من علمه الازلي بكل شيء في كون الله. نعم إرادة شرعية، نعم ويريد أن يتوب علينا، ولكن منا من يأخذ المسلك ومنا من يركب دماء، ربنا عافيه. طيب مثال ذلك خلق الله الشيء المعين في هذا الوقت دون غيره. لما خلق في هذا دون غيره؟ فإن تخصيص المخلوق أو الحدث بما حدث له في زمن دون غيره هو معنى الإرادة عنده، وهذا من جهة التعلق بالزمن، كذلك من جهة الطول والقصر والضخامة والضعالة، ومن جهة تكامل الصفات فيه وعدم تكامله، يعني في المعين كطول مدة بقائه وقلة مدة بقائه وانعدامه أو غير انعدامه ونحو ذلك. كل هذا تسمى عندهم تخصيصات، وهذا التخصيص في الأشياء هو الدليل العقلي الذي نصبوه لإثبات صفة الإرادة. يبقى هم لم يثبتوا صفة الإرادة بالنقل، ولكن أثبتوها بإيه؟ لذلك اتضح أن الناس دولة من أغبى القوم، لأنهم ما كانوا مع الجهمية فعطلوا كل الصفات، وما كانوا مع أهل السنة فأثبتوا بعض الصفات كل الصفات، ولكن إيه؟ لا الجهمية التحقت ولا أهل السنة التحقت. ولا شك أن هذا الدليل من حيث هو استنتاج صحيح، فإن التأمل في هذه الأشياء التي خلقها الله عز وجل على اختلافها لا شك ينتج أن تلك التخصيصات المختلفة إنما جاءت من جهة الإرادة، من جهة إرادة المولى عز وجل لهذه الأشياء أن تكون على ما هي عليه. وقد أثبت شيخ الإسلام هذا الدليل في العقيدة الأصفهانية، وإن شاء الله سنخلص من هذه العقيدة ونأتي بها بإذن الله، نشرحها إن شاء الله. وأثبته أيضا في تائيته القدرية، حيث قال وفي الكون تخصيص كثير يدل من له نوع عقل أنه بإرادة. طبعا التائية لابن القيم من أعجب ما أنت قارئ، حاصلها يهودي دخل على الإمام ابن تيمية وسأله عن القضاء والقدر، نعم الشيخ الإسلام نعم يهودي، عن القضاء والقدر، واخد بالك، ذمي، وسأله في أبيات مختومة بالتاء على قافية التاء، وأثار إشكاليات عجيبة في سؤاله هذا اليهودي الشيخ الإسلام. الإمام ابن القيم يقول وظننا أن الشيخ سيرد عليه بكلام، يعني هو اليهودي الذمي بيسأل بشعر، فقلنا شيخ الإسلام يرد عليه بكلام، يقول فإذا بشيخ الإسلام يقول مباشرة على السليقة دون إعداد بقصيدة تائية أكثر من 100 بيت في نفس المجلس، في نفس المجلس ردا على مين؟ طبعا دي تحتاج إلى شرح عظيم، وإن شاء الله موجود أو مشروحة لعل الله ييسر بإذن الله. وأخوانا الله يبارك فيكم، أرجو وأنا بتكلم من واقع ما تعلمت ومن واقع الخبرة، إياك أن تتكاسل عن أي مسألة في مسائل الاعتقاد، لن تستقيم لك أمور لا في قلب ولا في فقه عملي ولا خلق ولا سلوك ولا أخلاق إلا بصحة الاعتقاد. فياريت تركز ولا يضيق صدرك بكثرة شرح كتب العقيدة، لا بالعكس، ده من خلالها سيرسخ قدمك في العلم إن شاء الله، ونرجو الفلاح بعد ذلك. وهذا لو كان صحيحا لكانت القاعدة أن الصفات إنما تثبت بالنصوص، فإذا جاء العقل مثبتا لصفة فإنما هو تابع لما دل عليه النص، وهذا هو ما يعتمده أهل السنة في الدلالات العقلية للصفات، يعني في إثبات الصفات عن طريق الدليل العقلي، فإنهم قد يذكرونه وقد لا يذكرونه، وذلك لاستغنائهم بالوحيين. ولعلكم تذكرون وبعيد تاني، نستدل على بعض الحقائق في كون الله عز وجل بالنصوص الشرعية، ده الأصل. فإن وجدنا حقائق كونية بالاستدلال المحقق نستأنس بها وتستغل للرد على المخالف، لأن ساعات كده إيه تقابل ناس ما بيفهمش بعيد عنك، تقول له قال الله قال رسوله ما يفهمش، تقول له الاتباع يقول لك اتباع ايه؟ فقه الواقع. قال طب انت اتبعت في الصلاة، لما لم تتبع في هذا المسلك يبقى انت متناقض. ولكن كثير من اهل العلم يقفون عند الوحيين كتاب والسنة. والله استوعبت خير ما استوعبتش عشان ما استوعبت. في بعض اهل العلم يتنزل مع المخاطب بكثير من الاستدلالات والاستئناس بالواقع من باب التنزل مع المخاطب، ولكن ده ليس على سبيل الوجوب، بل ان شئت ليس على سبيل الاستحباب، بل هو مباح. ولكن الاصل عندنا الايه؟ الوحيين، الكتاب والايه؟ والسنه. هذا لمن يقر بالوحيين. طب هب انه لم يقر بالوحيين، لا ده انا ابدا معها من قبلها شويه، اثبت له الوحيين ابتداء وبعد ذلك اتكلم بما في الوحيين. فلا يليق الكلام ده، الكلام ده ايه؟ لو انك اردت ان تجلس معه كيف تتكلم معه في امر هو لا يعترف به؟ يعني انت قاعد تتكلم مع نصراني وتقول له إيه؟ وما قال الله عز وجل وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له. قال انت بتكلمني بتقول له قران، اقول لك مش معترف به من اصلا، انا مش معترف بقرانك ولا بنبيك من اصلا، يبقى لا يليق ابدا ان تتكلم معه بهذا. هو اصلا يعني لن يعجز الله ولن يؤثر فيه، ولكن هب انك اردت ان تتنزل معه في الخطاب، شوف بقى ادله ثانيه، وانت لست بملزم ولا مستحب لك، بل على وجه الاباحه والمنع افضل. واخدين بالكم يا اخوانا؟ لان كثير من اهل العلم بيسلك هذا المسلك من غزاره علمه، وهذا الذي سلكه شيخ الاسلام في الرد على المخالف في كل كتبه. ولكن الاصل الكتاب والسنه، ان كان عندك علم زياده خلاص، كما ذكرت لكم قبل ذلك ما ذكره الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه هداية الحيارة إلى أجوبة اليهود والنصارى، لما دخل بلاد مصر وقابل يهودي كبير من يهود مصر، اليهود طبعا لا يعترف بلسان النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فقال له تعلم أيها الرجل أنكم بإنكاركم رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم شتمتم الله أقبح الشتم. يبقى هو اتكأ على إيه؟ إنه بيثبت للكون إله، والكون وهذا الاله منزه عن كل نقيص وينبغي التادب معه. طب انتوا يا معشر يهود لما انكرتم رساله النبي محمد صلى الله عليه وسلم بهذا الانكار شتمتم الله اقبح الشتم. قال اليهودي نحن؟ قال نعم. قال كيف؟ قال سابين لك. وبدا على مدار اربع صفحات يبين له بدليل عقلي. فلما انتهى ابن القيم قال له اليهودي حقا هو رسول الله. ليه؟ لأن وجد الأدلة العقلية، إن لم يلتزم ويصدع أنه رسول الله سيلزمه من خلال ما هو ثابت أن أنت فعلا شتمت الله عز وجل. قال حقا هو رسول الله. فقال له الإمام ابن القيم وما يمنعك أن تتبعه؟ قال له اليهودي لأنه خاص بكم. قال كذبت، قال الله في القرآن اللي أنت اعترفت به قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وضحت إخواننا دي؟ فخد بالك من هذا الأمر جيدا. وأيضا من باب التنبيه، لما تجد أن بعض أهل العلم بدأوا يستغلون مثل هذه الأنواع من الاستدلالات، خد بالك ممكن يتنزل بالألفاظ أو تخرج منه ألفاظ ما ينبغي أن تكون، فإياك أن تمسكها عليه، أنت كده باغي فتنة وما باغي حق، لأن هو بيتعمل يتكلم مع المخالف وبيتكلم ويتنزل في الألفاظ، يتنزل فجأة لأنك بتقول إيه الحق العلامة فلان أثبت لله صفة الجهة أو أثبت لله صفة الجسمية أو صفة الأبعاد، والكلام ده ما حصلش من الإمام إزاي؟ ده أنا سمعها بالتسجيل. طب هل جبت القصة من أولها؟ كان بيتكلم عن ماذا؟ انتبهوا، لأنه هو اللي حصل بالضبط أن بعض الصبي أصحاب القلوب المريضة بدأوا يتلقفوا الكلمات، أنا بتكلم في موطن معين، فلان بيتكلم في موطن معين، الشيخ ربيع بيتكلم في موطن معين، الشيخ فوزان بيتكلم في موطن معين، استل الكلمة ولا فهو كلامه. لكن هل أتيت بالسياق من أوله إلى آخره ونظرت إلى معتقد الشيخ كما قرره هو في كتبه أو مشافهة مع بعض طلابه؟ لا. ليه؟ لأنه ما يبغي حق، يبغي نصرة بغير حق أو بأي وسيلة. طيب يقول: وذلك لاستغنائهم بالوحيين، ولا يعني ذلك أن إثبات الصفات لا يكون بطريقة عقلي، بل منها كثير ما يكون إثباته بطريقة عقلية صحية، ولكن انتبه لا يذكر أهل السنة الطرق العقلية. ليه؟ لأن الكتاب والسنة عندهم كافيان في إثبات الصفات. نعم، أنا إيه اللي خليني أعمل عقلي في أمور فوق مدركات العقل؟ أعمل عقلي ليه؟ ما يخصنيش، أنا عندي الذي خلقنا ويعلم كل شيء عنا هو الذي أخبرنا عن نفسي، خلاص أنا ريحت نفسي، لا أعمل عقلي في هذا المجال. عارفين زي إيه بالضبط؟ تماما يشبه هذا من بعض الوجوه ما يفعله القوم ويصرفون فيه الأموال الطائلة في معرفة أوائل الشهور القمرية عن طريق الحسابات الفلكية. ما الداعي؟ ما الداعي؟ والشرع المطهر نهاك عن ذلك وما أمرك بهذا، بل قال صلى الله عليه وسلم: إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. وأخطأ خطأ فادحا من يظن أن الحديث دعوة إلى الأمية، أبدا، ده نحن قلنا أمة أمية فين؟ في موضوع الشهر بس. يعني إيه؟ ما ننفعش بقى نخش على الحاسب الآلي ونعمل حسابات والقمر جه هيتولد الساعة كده، ما يتولدش، كل ده له اعتبار عندنا. صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. أنا أطلع على المقاعد بتاعتنا واخد بالك، أو على العمارة الكبيرة اللي أبويا بنها لي وأبص على الهلال، لقيته يا رجالة بكرة رمضان، كل سنة طيب يا اخوانا، بكره شوال، يلا نصلي العيد، بس خلصنا وانتهى الامر. على ده اقعد بقى في تعقيدات واقول كذا واقول كذا، مين قال لك هذا يا اخوانا؟ ليس من دين الله عز وجل. طيب، قال: لان الكتاب والسنه عندهم كافيان في اثبات الصفات، لان الله عز وجل اعلم بنفسه، والعقل معرض للخطا والزلل. ولا مش معرض؟ لذلك بعض إخواننا منكم اللي هم بيدرسوا بعض العلوم الكونية في مجال الصيدلة، في الطب، في الهندسة، في الجغرافيا، في التاريخ، في أي علوم كونية، يجد أن كل نظرية تدمر التانية، كل نظرية تدمر التانية، كل نظرية تدمر التانية. أما إخواننا لما سير إسحاق نيوتن عمل كذا، وألبرت إينشتاين وجاليليو وجراهام بيل والكلام ده، فعلا غادي ده تخطط أصولهم ساعتها، واتضح ان كلامهم كله ايه؟ جاءت النظريات الحديثه ودمرته. قال ايه؟ ما هو ده دليل على خطا العقل وانه لا يستقل بمثل هذه الامور. طيب، واما النص فهو الكامل من كل جهاته. اذا تبين ذلك فهذه الادله التي ذكرها فيها اثبات المشيئه كقوله تعالى: ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوه الا بالله، وفيها اثبات المشيئه والاراده في قوله في الايه الثانيه: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. وفيها إثبات الإرادة، وفيها إثبات الإرادة الشرعية في قوله تعالى: إن الله يحكم ما يريد. وبالمناسبة ما فيش في القرآن إلا هذه الآية: يحكم ما يريد، إن الله يحكم ما يريد، ملهاش نظير يعني. أو الإرادة الشرعية والكونية معا، وكذلك الإرادة الكونية في قوله تعالى: فمن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام. فهذه الآيات فيها إثبات صفة المشيئة وصفة الإرادة، وفيها إثبات غير هاتين الصفتين. ولكن مقصود شيخ الإسلام رحمه الله من الاستدلال بهذه الآيات صفة المشيئة وصفة الإرادة، والذي دلت عليها عليه النصوص، أن إرادة الله عز وجل للأشياء هذه تنقسم إلى قسمين، وده أهم شيء هنا: إرادة كونية قدرية، وهي متعلقة بمخلوقات الله من حيث إيجادها وإعدامها ومن حيث تقلباتها وأحوالها. يعني إيه؟ كل ما يحدث في كون الله لا يخرج عن الإرادة الكونية القدرية. أنا لما شلت الكتاب بإرادة كونية شرعية، أخبرك؟ طيب، إرادة شرعية دينية، وهذه متعلقة بالأمر. في عندك حاجة في الهامش؟ ها؟ طيب اكتب ما يملى عليك. قال شيخ الإسلام في منهاج السنة النبوية الجزء الثالث صحيفة 56 و100، قال شيخ الإسلام في منهاج السنة النبوية الجزء الثالث صحيفة 56 و100، ممكن أخي أم ريح يفتح صفحة 156 ما يلاقيش الكلام ده خالص، قال لك الراجل بيكذب عليه. لا يا أخوانا حاشا وكلا. اختلاف الطبعات، الله يجزاكم بخير، اختلاف الطبعات، فانتبهوا لهذا الأمر. ها؟ كتاب منهاج السنة النبوية الرد على الشيعة القدرية. الوجه الثالث طريقة أئمة الفقهاء وأهل الحديث وكثير من أهل النظر. طريقة أئمة الفقهاء وأهل الحديث وكثير من أهل النظر. أهل النظر اللي هم مين؟ اللي هم مين؟ علماء الكلام، علماء الكلام. طب جابهم ليه؟ قال لك عشان نعرف المتخلفين منهم ان عندكم ائمه على كما سميتموهم يستدلون او يقرون بما دلت عليه الادله الشرعيه. بس ادي ذكرهم له، والا ذكرهم ملوش اعتبار اصلا. ان الاراده في كتاب الله نوعان، اراده تتعلق بالامر وإرادة تتعلق بالخلق. ده فين يا أخوانا؟ في كتاب الله. تتعلق بالإيه؟ بالأمر ولا تتعلق بالخلق. فالإرادة المتعلقة بالأمر أن يريد من العبد فعل ما أمره به، يبقى ده الضابط، ضابط الإرادة المتعلقة بالأمر. حاضر. تاني من الأول. تاني، أن الإرادة في كتاب الله نوعان، إرادة تتعلق بالأمر. أنت ده ممكن تفتح قوس ودي زيادة من عندنا، عجبتك اكتبها، ما عجبتهاش اركبها. تتعلق بالأمر وهي الإرادة الشرعية، وإرادة تتعلق بالخلق إرادة الكونية. فالإرادة المتعلقة بالأمر أن يريد، يريد فعل، أين الفاعل؟ الله عز وجل. أن يريد من العبد فعل ما أمره به، اسمها الإرادة الشرعية. وأما إرادة الخلق فأن يريد ما يفعله هو. فإرادة الأمر هي المتضمنة للمحبة والرضا، وهي الإرادة الدينية، وساعات نسميها الإيه؟ الشرعية. نعم، المتضمنة للمحبة والرضا، وهي الإرادة الدينية، أو نسميها إرادة إيه؟ شرعية. والثانية المتعلقة بالخلق هي المشيئة، وهي الإرادة الكونية القدرية. المتعلقة بالخلق هي المشيئة، وهي الإرادة الكونية القدرية. كل واحد بقى كده مشكورا يطلع لي ورقة فاضية ويكتب الكلام ده ويلزقه في الصفحة دي. سمعت؟ ورقة فاضية. تيجي الدرس والورقة والقلم مش معاك، جاي تعمل ايه؟ عايز تفرج عليا ولا ايه؟ طيب انا بحسب. نعم. ها؟ لازم يا اخوان. اجتماع الإرادة الكونية والإرادة الشرعية وانتفائهما وتفرقهما. اجتماع الإرادة الكونية والإرادة الشرعية وانتفاؤهما وتفرقهما. اجتماع الإرادة الشرعية والإرادة الكونية وانتفاؤهما وتفرقهما، يعني متى يجتمعان ومتى ينتفيان ومتى يفترقان. يعني واحدة موجودة والتانية مش موجودة، يبقى أربع حالات نجيبهم بأمثلة. أولا يجتمعان، اللي هما إيه؟ الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. يجتمعان أي توجد الإرادة الكونية والإرادة الشرعية في شيء. يعني ايه الشيء؟ خليكم معي عشان نستغرب بس، خليكم معي. يعني الشيء ده هو وقع بإرادة الله الكونية وبإرادة الله الشرعية، واخد بالك؟ ادي معنى كلمة يجتمعان، إرادة كونية وإرادة شرعية. اكتب مثال ذلك: إيمان المؤمن، إيمان المؤمن أمن بالإرادة هي الشرعية، لا الأول الشرعية لأن الله إيه أمره بذلك، بعد ذلك إرادة إيه كونية لأنه لا يحدث في كون الله إلا ما يريد. طيب إيمان المؤمن. وكذلك كل طاعة وكل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه فقد اجتمعت فيه الإرادتان الكونية والشرعية. نعم. ويرضى، فهو موافق أو وقع بإرادة الله الكونية وإرادة الله الشرعية. يبقى هنا الإرادتين منهم يجتمع. اكتب بقى تنتفيان. تنتفيان يعني لا يوجد إرادة كونية ولا إرادة شرعية. مثال ذلك انتفاء الكفر، انتفاء الكفر في حق المؤمن لانتفاء الإرادتين، فإن الله لم يأمر به، فإن الله لم يأمر به. افتح قوس، قال تعالى: إن الله لا يأمر بالفحشاء، وقال تعالى: ولا يرضى لعباده الكفر. في القوس: وبالتالي لا تتعلق به الإرادة الشرعية. وبالتالي لا تتعلق به الإرادة الشرعية. وكذلك لم يقدرهم عليه أو لم يقدرهم عليه حيث لم يكفروا. لم يقدرهم عليه حيث لم يكفروا، وعليه لا تتعلق به الإرادة الكونية. معايا يا شيخ كده؟ واضحة؟ الأمر الثالث. نعم؟ وكذلك لم يقدرهم عليه حيث لم يكفروا، وعليه لا تتعلق به الإرادة الكونية. اللي هو يا أخوانا إيه؟ إيه تاني اللي هي إيه؟ انتفاء الكفر في حق مين؟ المؤمن. طيب. توجد الإرادة الشرعية وتتخلف الإرادة الكونية. مثال ذلك طلب الإيمان من أبي جهل وأمثاله، فالله تعالى أراد الإيمان والطاعة شرعا من كل بني آدم، فالله تعالى أراد الإيمان والطاعة شرعا من كل بني آدم. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. الحالة الأخيرة وجود الإرادة الكونية وتخلف الإرادة الشرعية. مثال ذلك كفر الكافرين وقع بإرادة الله الكونية، إذ لا يقع في كونه ما لم يرده. والله تعالى طلب من الكافرين الإيمان بإرادته الشرعية. والله نعم كفر الكافرين نعم وقع بإرادة الله الكونية. ليه؟ إذ لا يقع في كونه ما لم يرده. حاضر حاضر. والله تعالى طلب من الكافرين الإيمان بإرادته الإيه؟ الشرعية. ولكن أمنوا أم لم يؤمنوا؟ يبقى تخلفت الإرادة الشرعية. تفضل يا شيخ. لا يقع في كون الله ما لم يرده كونا أو قدرا، إرادة كونية. الثلاثة مفهومية إلا بس اللي هي الإرادة التي تنتفي أو هي الشرعية، يعني كيف تعرف أن الإرادة الكونية أو الشرعية تنتفي من شيء؟ ما هو الإرادة الشرعية في الشيء إرادة. لا احنا بنتكلم قبلك معي ايه، احنا الشيء اللي حصل ده اللي موجود، خليك معايا مصطفى الاول، خليك معايا اللي موجود ده، الشيء ده هو حصل بإرادة الله الكونية والقدر والشرعية ام لم يحدث؟ فقلنا اربع حالات عندنا. مثلا ربنا عز وجل، اركز معايا، طلب من ابي جهل الطاعة، صحيح ام لا؟ مظبوط. وطلب من فرعون، مظبوط ولا لا؟ يبقى هنا إرادة إيه؟ شرعية. طلب منه الإيمان، تخلفت أم لم تتخلف؟ تخلفت. طيب هو لم يؤمن، لم يؤمن، وقوع أو حدوث عدم الإيمان منه بإرادة الله الكونية ولا غير الكونية؟ الكونية. طيب يبقى تخلفت هنا الإرادة هي الكونية؟ لا ركز، الكونية عن إيه؟ عن الإيمان. ما هو لو أن الله عز وجل أراد له الإيمان لآمن شرعا وإيه وكونا، ولكنه إيه لم يرده له لا شرعا ولا إيه ولا كونا. واضح يا أخوانا؟ لولا نعم أي شرعا يريد نعم، ولكن كونا إيه ما أراد، لأنه لم إيه لم يؤمن. واخد بالك؟ ودايما التخلف الإرادة الكونية بيكون في الماضي في الأشياء التي وقعت، لأن الغيب لا نعلم به إيه إلا إذا علمنا الله عز وجل به. واضح يا اخوانا؟ ضرب عن قدرت، نكمل القراءه في الكتاب. طيب مش انا عارف ان هي تشكل عليكم، طب نقرا شويه لعلها تيجي في وسط الكلام يعني. معلش يا اخوانا، الله يجزاكم بالخير، ان اشكل عليكم شيء فاصبروا، لان ساعات كده امور بتقابلك، وطبعا ده عجز فينا، انا مسلم بها، لأن ينبغي أن تفهم، ولكن ممكن يكون العجز، وده اللي أرجحه، العجز عندي أو تجاوزا عندك بعض الثوابت سقطة، فمن أجل هذا أشكل عليك الأمر، فاصبر هتأتي إن شاء الله. طب نعيدها تاني، وجود الإرادة الشرعية وتخلف الإرادة الكونية، مظبوط كده؟ طلب الإيمان من أبي جهل وأمثاله، فالله تعالى أراد الإيمان والطاعة شرعا من كل بني آدم، وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ولكن هنا تخلف الإرادة الكونية، تخلف الإرادة الكونية في إيه؟ في الطاعة ولا في المعصية؟ في الطاعة. أحسن. يبقى ربنا سبحانه وتعالى لو أراد كونا أن يطيع لأطاع، مع أنه أراد إيه؟ شرعا. نقرأ الكلام سويا. يقول الشيخ: والذي دلت عليه النصوص أن إرادة الله للأشياء هذه تنقسم إلى إرادة كونية قدرية، وهي متعلقة بمخلوقات الله من حيث إيجادها وإعدامها، ومن حيث تقلباتها وأحوالها، وإرادة شرعية دينية، وهذه متعلقة بالأمر، والله عز وجل له الخلق والأمر. اكتب عندك كده: فالأمر غير الخلق، لأنها مهمة جدا. فقوله تعالى: ألا له الخلق والأمر، من أقوى أدلة أهل السنة والجماعة على أن القرآن غير مخلوق، لأنه فصل إيه بينهم بالواو العطف التي تقتضي المغايرة. ومشيئة الله هي الإرادة الكونية، ولك أن تقول مشيئة الله هي الإرادة الكونية، وهي القضاء الكوني، وهي الحكم الكوني، وهي الإذن الكوني، لأن ده كله لا يتخلف عنه شيء، قضاء كوني، حكم كوني، إذن كوني، أمر كوني، كل ده يعادل الايه المشيئة. فإذا قلنا شاء الله كذا يعني أراده كونا، وإذا قلنا أراد الله كذا فهذا يحتمل أن يكون المراد من الكونيات أو أن يكون المراد من الشرعيات. كويس؟ طب نعرفها إزاي؟ ها؟ السياق هو الذي يحدد المراد. عشان كده قلت ذا، وانت بتقرأ وردك في القرآن يقابلك مثلا يريد الله، أراد الله، قضى الله، أمر الله، أذن الله، لازم تعرف هل هي كونية ولا شرعية. وياريت تكتبها عندك في ورقة وتعينها ترجع إليها. الآية اسم الصورة، رقم الآية، نوعية الإرادة أو القضاء أو الإذن أو الحكم أو الأمر، شرعي أو كوني. كده إيه؟ تستوعب نصوص الشريعة من خلال هذا الأمر. كيف الربط بين إرادة الله الكونية وبين أن الإنسان مخير وليس مسير؟ طيب، ما هو إرادة الله الكونية في الأشياء، ركز معي في جزئية، أنا في الإشكال جالك منين؟ إرادة المولى عز وجل الكوني أو مشيئة الله، في فرق بين مشيئة الله، مشيئة الله وبين الإرادة الكونية ولا مفيش؟ ها يا رجالة معايا ولا في إشكال بينكم وبين بعضكم؟ ما هو لو في تركيز في السماع والورقة وقلم وبتكتب مش يحصل هذا. لحظة واحدة بس عشان أذين اللبس عند أخونا، بنقولهم هناك فرق بين المشيئة والإرادة الكونية. طيب استحملوني شوي، فرق بين المشيئة والإذن الكوني والأمر الكوني والقضاء الكوني والحكم الكوني. طيب احنا بنقول مشيئة الله عز وجل في الأشياء أو إرادة الله الكونية في الأشياء، متى نعلمها؟ أحسنت. يبقى الإنسان مخير ومسير. لا، مخير بدليل أنت شيعت السؤال، محدش أجبرك، صح؟ يبقى أنت مخير في الإيمان والكفر، ولكن لما اخترت بإرادتك وما أجبرك أحد وقع اختيارك وفقا لإرادة الله الكونية. وضحت ولا لسه؟ ما فيش اختلاف خالص معايا. يبقى الله عز وجل أسعدك واخترت الإيمان على الكفر والمنهج الصحيح على بعيد عن أهل البدع، يبقى لما أنت اخترت بإرادتك وبحريتك ولا هناك أي إجبار، وقع اختيارك هذا تبقى لإيه؟ لإرادة الله الكونية أو لمشيئة المولى عز وجل، ملهاش علاقة بالموضوع ده. معايا أخوانا كده؟ عشان كده هنقول إيه؟ ما شاءه ربنا عز وجل في الكون الله سبحانه وتعالى كتبه وسطره، ولكن أنا ما أعرفش إلا إيه؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى كتب ان انا هرفع الكبدت وحطها ثلاث مرات. جبت الكلام ده منين؟ لما عملته واحد اثنين ثلاث بس. اما قبل ذلك يستحيل ان اتكلم بهذا الكلام. يبقى المعرفة مشيئة الله في الاشياء او رد الله الكونية في الاشياء بعد ايه؟ بعد وقوعه. ولكن الارادة الشرعية، الله عز وجل اراد من كل الخلق ان يكون ناس محترمين، منهم من استجاب ومنهم ايه؟ من لم يستجاب. فمن استجاب وافق الإرادة الشرعية، ومن لم يستجب خالف الإرادة الشرعية ووافق الإرادة الكونية. صح ولا لا؟ طيب نكمل. عارفين بقى الكلام ده وكلام سهل ازاي؟ الصبية المعتزلة والقدرية قالك ازاي الكلام ده ما يحصلش؟ ما استطاعوا أن يفرقوا بين نوعي الإرادة ونوعي الحكم والإذن والأمر فضلوا وأضلوا. يقول وأما المشيئة فليس ثم دليل لا في الكتاب ولا السنة، انتبهوا الجزئية دي، على انقسامها إلى مشيئة كونية ودينية. المشيئة كلها إيه؟ كونية. وإنما الذي ينقسم الإرادة فإذا صارت المشيئة بعض الإرادة. نعم، فالإرادة من أقسامها المشيئة ومن أقسامها الإرادة الدينية الشرعية. واضحة ولا مش واضحة دي؟ يبقى الإرادة عندنا إيه؟ إرادة كونية وإيه؟ وشرعية. طب الإرادة الكونية يدخل فيها الإيه؟ الله يجزاكم بالخير. فإذا قوله تعالى ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، هنا ما شاء الله يعني المشيئة التي هي الكونية القدرية التي ليس لها قسيم بل هي قسم واحد، ومعنى قوله هنا ما شاء الله يعني أن ذلك حاصل بمشيئة الله كما سيأتي تفسيره إذا تبين ذلك. فهذا التفصيل انتبهوا يا أخوانا في الإرادة، من أن الإرادة تنقسم إلى كونية وقدر كونية قدرية وإلى دينية شرعية، هذا ليس في الإرادة فحسب، فثم ألفاظ في الكتاب والسنة تنقسم إلى هذا التقسيم، وقد عدها العلماء في 12 قسما عن المحققين منهم كشيخ الإسلام ومن ابن القيم ومن تبعهم على المنهج الصحيح رحمهم الله جميعا وأسبغ عليهم رضوانهم. فثم 12 لفظا في الكتاب والسنة تنقسم إلى هذه القسمين، من مثل الإذن والجعل والحكم والأمر ونحو ذلك. طبعا من المسلمات عندنا، ودي ضعها عندك مسلمة، وإن أردت بيانها وتفصيلها وأدلتها فلن تعدم كثيرا، وهي لا مطعن البتة في عقيدة شيخي الإسلام ابن تيمية وابن القيم، لا مطعن، وهذا باستقراء كتبهم المبثوثة بين أيدينا. وأما ما نسب إلى ابن القيم أنه قال بفناء النار فهذه نسبة خاطئة لا تصح. ومن أجل هذا نصيحة، ما جاء أحد بعقيدة شاملة كافية كشيخ الإسلام تيمية، وليس هذا منه استدراكا على الأئمة الثقات الفعول كأحمد ومالك والشافعي، ولكن هؤلاء الأئمة الأكابر لما سطروا العقيدة سطروا بعض الأمور التي شاع الخلط في عصرهم فيها فسطروه. أما شيخ الإسلام فجاء، وإلا أعظم استدلال يستدل به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعد الكتاب والسنة يقول لك وقال أحمد، الكتاب والسنة وقول الصحابة يقول لك وقال أحمد. فشيخ الإسلام يا أخوان عقيدته ليس فيها مطعن البتة، فإذا قرر وقال أن الإيمان قول وعمل والعمل داخل في مسمى الإيمان والأعمال منها ما هو شرط صحة وشرط كمال، فمن طعن فيه هذا ينظر في إيمانه ابتداء وفي قلبه ثانيا. نعم. ايه وجه العداوه اللي عندهم؟ ايه السبب؟ لو على حضرتك تعرف ابن تيميه وابن القيم بالذات مع انهم اصلا ما يعتبروا ما قرأوش، الواحد بينسب لهم الجهل، انا اتوسم فيهم ان هم جهلاء جدا. احسنت، وهو ده الجواب، جهله جهله، ما يعرفه من هو شيخ الاسلام ابن تيميه وابن القيم، ولكن عداوتهم للشيخين غير طبيعيه. ما هو خلاص، ما هو بعيد عنك الجهل، وهل هناك داء أشد من الجهل؟ لا يوجد، ربنا عافينا وإياك. طيب، فإذا هنا ألفاظ ينبغي الانتباه إليها، هل جاءت في الآية ويراد بها المعنى الكوني الذي لابد أن يحصل، انتبهوا لابد أن يحصل، أو المعنى الشرعي الديني الذي يطلب من العبد تحصيله، فينظر مثلا في لفظ الجعل الذي جاء في الآية الأخيرة في قوله فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. هذا الجعل كوني أم شرعي؟ الجواب كوني، لأنه قال يجعل صدره ضيقا حرجا، لأن العبد لم يطلب منه أن يفعل ذلك. فإذا الصنف الكوني من هذه الألفاظ راجع إلى فعل الله عز وجل، وليس مطلوب من العبد أن يحصله. وأما الشرعي الديني فهو ما كان من فعل الله ويطلب من العبد أن يحصله. فمثلا في الإرادة قال تعالى والله يريد أن يتوب عليكم، إرادة إيه؟ شرعية. هذه في الإرادة الشرعية، لأنها لو كانت الإرادة الكونية كان تاب على الجميع الكافر والمسلم، لكن الله يريد أن يتوب عليكم شرعا، فكونوا مريدين للتوبة محصلين لها ولأسبابها. يبقى والله يريد أن يتوب عليكم، فمن تاب وافق الإرادة هي والكونية، ومن لم يتب وافق الإرادة الكونية وخلف الإرادة الإيه؟ واضحة دي ولا سهلة؟ والجعل في قوله تعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام هذه شرعية أم كونية؟ الجواب هذه شرعية، لأن الكعبة قيام للناس، يعني يجعلوا الكعبة قياما للناس مكان آمن واطمئنان، والعباد قد فرطوا في ذلك وصارت الكعبة يعني الحرم في أزمان في التاريخ محل خوف ومحل قتل ومحل ظلم، نسأل الله العافية. ولو كان الجعل قدريا لكانت الكعبة أمنا واطمئنانا رغم أنوف العالمين، لكن الله عز وجل قال جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، أي يجعلوها كذلك. وهكذا في ألفاظ كثيرة يأتي إن شاء الله تفصيلها، يأتي إن شاء الله تفصيلها في مواضيعها بإذن الله. في قول الله عز وجل ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، قوله قلت ما شاء الله، ما هذه مبتدأ أو خبر؟ فإذا كانت مبتدأ يعني هي موصولة بمعنى الذي شاء الله، لكن أين خبره؟ ما شاء الله كان وما شاء الله حصل، أو أن تكون خبر لمبتدأ محذوف تقديره. الأمر ما شاء الله أي الذي كان وحصل هو الذي شاءه الله، هذا المشار إليه ما شاء الله أي الذي شاء الله. فقوله ولولا إذ دخلت جنتك يعني هل حين دخلت جنتك قلت ما شاء الله، ففيه نفي للمشيئة عن مالك الجنة وعن الذي عمل فيها وأحال ذلك إلى الله عز وجل، لأن ما شاء الله كان، وهذا فيه إثبات المشيئة العامة التي تتعلق بصغار الأمور وكبارها. يعني إيه؟ لا يوجد شيء في كون الله يخرج عن مشيئة الله صغرى أم كبر. كذلك في قوله تعالى ولو شاء الله ما اقتتلوا، هذا فيه أن الاقتتال وقع بمشيئة. ولو شاء الله ما اقتتلوا، شاء هنا كونية ولا شرعية؟ ها؟ ما فيش أصلا شرعية؟ خد بالك ما يضحكش عليك، ما فيش شرعية أصلا. فلو شاء الله ما اقتتل أولئك ولكنه أراد قتالهم لحكمة يعلمهم، فمشيئة الله مرتبطة بحكمته، وهو يشاء لحكمة ويريد لحكمة، وهذه الحكمة هي الغايات المحمودة عند الله للمرادات. اكتب عندك جنبها كده وقد تخفى الحكمة وقد تظهر. وخفاؤها عن العباد لا يعني عدمها، واضحة ولا مش واضحة دي؟ وخفاؤها عن العباد لا يعني عدمها. وقوله تعالى هنا ولكن الله يفعل ما يريد فيه إثبات صفة الإرادة كما مر، وفيه أيضا إثبات أن الذي أراده الله يفعله، وهذه صفة كمال له، لأن كل المخلوقات ليس كل شيء تريده تفعله، بل قد تريد أشياء ولا تستطيع فعلها لتخلف القدرة. معنا مشايخ تخلف القدرة، احنا قلنا لسه من حالا ما أصل أفعال العبد؟ أراده وإيه؟ وقدرة. لكي يتم الفعل لابد من الاثنين، لو تخلف واحدة لا يتم الفعل، يستحيل. واحنا بنتكلم هنا من باب التنبيه بس، نقصد بذلك الأفعال الاختيارية. أفعال إيه؟ أما الافتعال القهرية، يعني واحد قال لك بخ طبيت ساكت، أنت لم تولد ذلك، واخد بالك؟ الذي نعنيه بأن أصل الأفعال الإرادة والقدرة هذه الأفعال الإيه؟ الاختيارية، أما القهرية أو الاضطرارية لا. وقوله ولكن الله يفعل ما يريد في إثبات صفة الإرادة كما مر، وفيه أيضا إثبات أن الذي أراده الله يفعله، وهذه صفة كمال له، لأن كل المخلوقات ليس كل شيء تريده تفعله، بل قد تريد أشياء ولا تستطيع فعلها لتخلف القدرة. فإن المقدور المعين الذي سيحدث أو الذي يراد أن يحدث بكون بإرادة جازمة وبقدرة تامة، فإذا حصلت الإرادة الجازمة لتحقيقه وحصلت القدرة على إيقاعه حصل هذا الشيء وكان، وهذا يتخلف في المخلوق كثيرا. فالمخلوقات فيها من جهة الإرادة صفة النقص، وهي أنها تريد أشياء ولكن لا تحصل المرادات، والذي يتفرد بأنه يفعل ما يريد وهو فعال لما يريد، وما شاء كان وما لم يشأه لم يكن، هو الواحد القهار سبحانه وتعالى. وهذا من مقتضيات كونه هو المالك الأحد الفرد الصمد الذي له الملكوت العظيم سبحانه وتعالى وتقدس وتعظم. وقوله بعد ذلك في آية المائدة إن الله يحكم ما يريد، هذه الآية فيها الحكم الشرعي والحكم الكوني، يعني في كونه أو في دينه. فهل ثم دليل عليه؟ الجواب قد يكون في الدين مثل الحكم بين المتخاصمين، أمر ألا تعبدوا إلا إياه يرحمكم الله، هذا دليل على أنه شرعي. أو يكون الحكم كونيا قدريا كما في قوله تعالى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، لأن هذا ليس مطلوبا من العبد بل هو حاصل من الله، والآيات كثيرة فيها بيان أن الحكم كوني قدري ويكون كذلك شرعيا دينيا. قوله تعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، هذه الآية فيها أن بهيمة الأنعام الأصل فيها أنها حلال أحلها الله عز وجل. ولفظ أحلت لكم بهيمة الأنعام لا يقتضي أنه كان قبلها تحريم، فبهيمة الأنعام حلال ولم يحرمها الله بل جعلها الله حلالا، وليس معنى أنه سبق ذلك تحريم لها. قوله إلا ما يتلى عليكم يعني ما يتلى عليكم مما سيأتي من المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة إلى آخر، هذه كلها من أنواع لم يحل. ثم قال غير محل الصيد وأنتم حرم، والمقصود بقوله وأنتم حرم يعني قد دخلتم في الإحرام إما بحج أو عمرة. فالمرء إذا وصل الميقات وأحرم بحج أو عمرة فإنه يحرم عليه الصيد. اكتب عندك والمعني هنا صيد البري. صيد البر، قال تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه وللسيارة متاعا لكم وحرم عليكم صيد البر ما دمتم إيه؟ ما دمتم حرمة. فيحرم عليه، فإنه يحرم عليه الصيد كما قال هنا غير محل الصيد وأنتم حرم، فيحرم عليه أن يصيد أو أن يعين على صيده أو حتى يشير إلى الصيد بلسانه أو بيده ونحو ذلك، فالاصطياد لا يباح للمحرم. قال عز وجل بعد هذه الأحكام إن الله يحكم ما يريد، يعني في شرعه ما يريد هنا يعني ما يريده شرعا، ويدخل في ذلك أيضا ما يريده كونا. فإذا قوله إن الله يحكم ما يريد في هذه الآية المراد به الحكم الشرعي والإرادة الدينية الشرعية، ويدخل في العموم إن الله يحكم ما يريد الإرادة والحكم الكوني القدري. هنا في قوله إن الله المتقرر عند علماء الأصول وكذلك عند علماء العربية وعند علماء التفسير أيضا أن كلمة إن بعد الأمر والنهي والخبر تفيد تعليل ما سبق، ودي قاعدة عرفها كويس عند علماء الأصول وكذلك عند علماء العربية وعند علماء التفسير أيضا أن كلمة إن بعد الأمر والنهي والخبر تفيد تعليل ما سبق، والتعليل قد يكون لكل الجملة وقد يكون لأصلها وقد يكون لبعضها. فهنا قوله إن الله يحكم ما يريد هذا تعليل للإحلال أحلت لكم بهيمة الأنعام، تحليل وتعليل لعدم إحلال بعض بهيمة الأنعام في قوله إلا ما يتلى عليكم، وذلك أن المشركين قالوا هذه التي ماتت حتف أنفها إنما أماتها الله وقتلها، وتلك التي زقيت فإنما أماتها المخلوق، وما أماته الله أولى بالحل مما أماته المخلوق، وهذا لا شك أنه مغالطة. فالله عز وجل قال هنا إن الله يحكم ما يريد، خلاص كن إن أنت تقول ما أمته الله أولى بالأكل مما أمته المخلوق ده هذا من عقلك الردي، ولكن الله يحكم ما يريد. وقوله فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، هذه إرادة كونية، فمن يريد الله إرادة كونية أن يهديه، أما الإرادة الشرعية فالله مريد أن يهتدي الناس وأن يحصل منهم الإسلام لأنه أمرهم بذلك. فمن يريد الله أن يهديه كونا يشرح صدره للإسلام، ومن يريد كونا أن يضله إذا تبين ذلك فالإرادة عند أهل السنة والجماعة أو المشيئة صفة قائمة بالله من صفاته الذاتية. إيه ضبط الصفة الذاتية؟ لا تنفك عن الذات ولا يتصور وجود الذات بدونها، يعني أنه لم يزل مريدا ولم يزل شائيا، فإنه عز وجل لم تنفك عنه صفة المشيئة والإرادة، وهي مع ذلك متعلقة انتبهوا من جهة الأفراد بكل فرد حصل في ملكوت الله، فهي من حيث النوع قديمة ومن حيث الأفراد متجددة. واضحة ولا مش واضحة؟ طيب فكل شيء فمن يريد الله أن يهديه ولكنها ما وقعت. يقول وهي مع ذلك متعلقة من جهة الأفراد بكل فرد حصل في ملكوت الله، فهي من حيث النوع قديمة ومن حيث الأفراد متجددة. فكل شيء يحدث في ملكوت الله هو بإرادته الكونية ومشيئته، وهذه الصفة قائمة بالله ومتعلقة بالذي حدث حال حدوثه، فالله عز وجل لم يزل مريدا، وهذا من أوائل اعتقاد أهل السنة والجماعة في ذلك. أما غير أهل السنة والجماعة كالأشاعرة والماتريدية فإنهم يقولون إن الإرادة والمشيئة قديمة، فما معنى كونها قديمة عندهم؟ أن الإرادة هي التوجه بتخصيص بعض المخلوقات بما خصصت به زمانا أو مكانا أو صفات. هذا التخصيص أو هذا التوجه للتخصيص قديم من جهة الإرادة، أي إرادته قديمة، والإرادة عندهم لها جهتان. جهة يسمونها صلوحية، يعني رجع إلى ما يصلح وما لا يصلح، فيقولون من جهة الصلوحية تابعة للعلم. جهة يسمونها التنجيزية، يقولون من جهة التنجيز تابعة للقدرة. طبعا كل ده يا أخوانا ما حل بالأمة إلا من جراء علم الكلام، وكلها فلسفة عقيمة لا وزن لها ولا قيمة. اللي احنا نتعلمه ونعرفه الإرادة نوعان: كونية لا يخرج في كون الله عنها شيء، شرعية ممكن يتخلف وممكن أن يحب، أما المشيئة كونية. وهم بذلك يريدون مخالفة أهل الاعتزال، لأن المعتزل سيأتي إن شاء الله كلامهم في ذلك، يخالفون في هذا الأمر، فيثبتون صفة الإرادة ويجعلونها راجعة إلى العلم من جهة القدم. وأما الذي حدث إذا حدث فإنهم يجعلونه الإرادة حادثة في ذلك الوقت، وليست عندهم الإرادة التي هي صفة قديمة كما عند الأشاعرة. وإذا أثبتوها فإنهم يرجعونها إلى العلم، فالأشاعرة عندهم هذا التفصيل، وكلا الأمرين عندهم قديم ليس بمتجدد الآحاد. مثل صفة الكلام فهي عندهم صفة قديمة وليست عندهم كلام يحدث، ويقولون إن الله تكلم بالقرآن في الأزل، أي إن الله تكلم بما شاء ثم انتهى من الكلام. نعم طيب، ما معش الكتاب، الإخوة معهم كتاب. لا أنا مش أنا الكلام، أنا مركز مع حضرتك جدا، بس أنا مش مستوعب يعني إيه أحد و الكلام ما بروح بس كده والله. فين أين كتابك؟ شاريه مولانا ومعاه معايا. عندهم قديم ليس بمتجدد الأحد، مثل صفة الكلام فهي عندهم صفة قديمة وليست عندهم كلام يحدث، ويقولون إن الله تكلم بالقرآن في الأزل، أي أن الله تكلم بما شاء ثم انتهى من الكلام. وكذلك في الإرادة يقولون إن الله أراد ما شاء في الأزل، ولا تتعلق الإرادة بالأشياء تجديدا. ألا ما لما احنا هدينا المسجد وبنناه وأخونا محمد أصلحه، الكلام ده كان بإرادة من؟ خلاص كده الله أراد في الأزل ولم يرد إيه تجديدا أو في الأحاد، طيب يبقى كده يحدث في كون الله ما لم يرده الله، وهذا قدح في ذات الله عز وجل. هل معنى ذلك أنه لا يريد هذه الأشياء؟ يقولون يريدها، ولكن الإرادة هنا جهتها تنجيزية، يعني تنجيز وإنفاذ للإرادة القديمة. أهل السنة والجماعة يخالفون في هذا، ويقولون إن إرادة الله عز وجل متجددة، فما من شيء يحدث في ملكوت الله إلا وقد شاءه الله عز وجل حال كونه، حال كونه. يبقى لما جينا نركب المكيفات الله عز وجل شاء بما نفعله حال فعله، مش مشيئة قديمة في الأزل. لا، يقول كما أنه شاءه في الأزل فمشيئته في الأزل، بمعنى إرادة إحداثه في الوقت الذي جعل الله ذلك الشيء يحدث فيه، فإرادته للأشياء القديمة ليست إرادة ومشيئة تنفيذية في وقته. فلهذا نقول الإرادة، انتبهوا، من حيث هي صفة قديمة الصواب نقول أولية بأولية الله، لكن من حيث تعلقها بالمعين هذه إيه؟ متجددة. كالكلام بالضبط، الله عز وجل صفة الكلام صفة ذاتية، يتكلم بما يشاء، تكلم بالقرآن وتكلم بالتوراة وتكلم بالإنجيل وتكلم بالزبور سبحانه وتعالى وقت ما شاء. فلهذا نقول الإرادة من حيث هي صفة قديمة، لكن من حيث تعلقها بالمعين هذه متجددة. بالمعين يعني إرادة شيء معين، إرادة مثلا تصليح كذا، إرادة فعل كذا. فلا نقول إن الله شاء أن يخلق فلانا مثلا منذ القدم في الأزل في ذلك الحين، ولكن لم يخلق إلا بعد كذا وكذا من الزمن. نقول هو شاء أن يخلقه إذا جاء وقت خلقه، فإذا شاء الله أن يخلقه خلقه. وأما الصفة القديمة صفة الإرادة فهي متعلقة به، يعني هو عز وجل مريد ولم يزل مريدا. وتعلق الإرادة به عز وجل يتجدد وتعلق الإرادة به بتجدد تعلق الحوادث. ولهذا نقول إن إرادة الله عز وجل ومشيئته المعينة للشيء المعين هذه هي التي تعني بتجديد الأفراد. أما من حيث هي صفة فإن الله عز وجل لم يزل متصفا بتلك الصفة. وسبب هذا الخلاف بينهم أن أهل السنة والجماعة يقولون بأن الله عز وجل لم يزل حيا فعالا لما يريد، فلا ينفون عن الله الإحداث والخلق فيما شاء من الزمان، بخلاف المبتدعة من الأشاعرة والماتريدية والمتكلمة، فإنهم يقولون إن الله متصف بالصفات لكنه لم تظهر أثار تلك الصفات إلا في وقت معين. نعم متصف بالخلق لكنه لم يخلق زمانا طويلا ثم بعد ذلك خلق، متصف بالعلم ولا معلوم، متصف بالقدرة ولم تظهر أثار القدرة إلا بعد أن وجد مقدور، وهكذا. فإذا عند أهل السنة والجماعة إرادة الله عز وجل أزلية، فهو لم يزل مريدا، والله عز وجل هو الأول وصفاته كذلك لم يزل متصفا بتلك الصفات، ومقتضى ذلك أن يكون لتلك الصفات أثار في ملكوته. وهذا بحث قد فصلنا الكلام فيه، لأن هناك في هذا الزمن من يثير هذه القضية على شيخ الإسلام ويجعل من مستنداته بحث الإرادة، وهل هي قديمة أم جديدة. وهذا يتعلق بحوادث لا أول لها، حوادث لا أول لها. فصفات المولى عز وجل أولية بأولية الله، مظبوط، وأزلية بأزلية الله عز وجل، وتظهر أثار صفاته عز وجل في كل وقت وفي كل حين. وعدم علمنا بظهور أثار صفاته لا يعني عدم وجود أثار صفاته، انتبهوا لي كويس. طيب، والأقوال في صفة الإرادة أربعة من حيث مذاهب الناس فيها. طبعا شيخ الإسلام رحمة الله عليه والشيخ صالح وأئمة أهل العلم يطيلون النفس في مثل هذه الأقوال. ليه؟ بالرغم أن في الصحابة والتابعين كان الكلام سهل جدا، ولكن لما أدخلت كتب الفلاسفة وعلم الكلام حدث الضلال المبين. ولذلك كلمة الشافعي إياك أن تنساه، حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في العشائر والأسواق، ويقول هذا جزاء من ترك كتاب الله وسنة رسول الله إلى علم الكلام. كنا بين عن الكلام ده كله، فعال لما يريد، خلاص ما شاء كان وما لا ما شاء لم يكن، وانتهينا. ولكن بدأوا يتكلمون بعلم الفلسفة والكلام حتى أتعبوا الخلق، أتعبهم الله عز وجل. يقول والأقوال في صفة الإرادة أربعة من حيث مذاهب الناس فيها. الأول لا أصل لو قطعناه هيبقى إشكال كبير، فهنقول وإن شئتم أن نعيده كله المرة القادمة لا بأس أبدا، ديت من أخطر مسائل القضاء والقدر، الفرق بين الإرادة الكونية والشرعية والمشيئة والحكم والإذن والجعل والقضاء. الأول قول نفاة الإرادة وهم الفلاسفة، فإنهم يقولون إن حدوث المحدثات، محدثات اللي هي إيه؟ المخلوقات، هذا لم يكن عن إرادة، لأنه كالمعلول للعلة، يعني أنه لابد أن يحدث، وما دام أن الله مولود فلابد أن يكون مباشرة محدثات، لأن الله محدث فلابد أن يكون ثم محدثات. ولهذا قالوا بأن العالم قديم والله قديم. لماذا؟ الجواب لأن عندهم تلازم فوري، فإن عندهم المحدثات بالنسبة للمحدث كالمعلول بالنسبة للعلة، يعني مثل النور مع الشمس، إن وجدت الشمس وجد النور، فالنور نتيجة حتمية للشمس، ومثل وقوف الرجل في الشمس، فإن وقف فإذا وقف في الشمس فلا بد من ظهور ظل له، فهذا الظل بالنسبة للشخص هو المعلول بالنسبة للعلم، يعني حتمي، ولا يكون متعلقا بإرادته أن يظهر له مرة ظل أو لا يظهر ظل. وهذا هو قول نفاة الإرادة أصلا في حدوث العالم. وطبعا الكلام ده مصادم للعقل، لأن يلزم منه التسلسل، يعني نقول مثلا كل شيء مبني على علم، العلة ايه؟ كذا عملت كذا، المعلول وحطه، تنك تسلسل تسلسل، لابد أن تأتي إلى فعل ليس له علة بل نتج عن إرادة محضة. وهو الخالق سبحانه وتعالى. والثاني قول المعتزلة، فهم يقولون بإثبات الإرادة ولكنها إرادة حادثة لا في محل، يعني لم تقم بالله، فالإرادة عندهم متجددة ولا يجوز أن تقوم المتجددات بالله، بل الذي يقوم بالله الثابتات، وهي الصفات الثلاثة التي يثبتونها القدرة والحياء وغيرهما لأنهم فروا من قيام الحوادث به. الثالث قول الأشعرة، وقد مر معنا مفصلا، وأن الإرادة إرادة قديمة وتعلق المرادات بها قديم، وإحداثها يكون بالتمجيز لتعلقها بالقدرة. الرابع قول أهل السنة والجماعة، قد سبق بيانه مفصلا، وهذه الأقوال من حيث الإرادة العامة. أما انقسام الإرادة إلى شرعية دينية وكونية قدرية فهذه يثبتها أهل السنة والجماعة، وكذلك أثبتها الأشعرة والماتريدية كما في كتاب المسايرة. عندكم حاجة في الهامش؟ طب يكتب كتاب المسايرة. للشيخ كمال الدين محمد بن عبد الواحد المعروف بابن الهمام. محمد كمال الدين محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد المعروف بابن الهمام، توفي سنة 61 و800. نعود للكتاب. وكتاب المسامرة في شرح المسايرة في حواشيهم أثبتوا أن الإرادة تنقسم، ويشير عند بعض الناس أن الأشاعرة والماتريدية ينفون انقسام الإرادة إلى كونية قدرية وشرعية دينية، وهذا ليس بصحيح، فهم يثبتون ذلك ويدللون عليه. أما الذي ينفي هذا التقسيم فهم القدرية الجبرية، اللي هم يا أخوانا بيقولوا إيه؟ لا، الجبرية قدرية جبرية، اللي هم الإنسان مجبر على إيه؟ على أفعاله، مثل الجهمية وغلاة الصوفية. نعم أشعري، بس أثبت تقسيم الإرادة ماشي. وغلاة الصوفية والقدرية نفاة الذين ينفون القدر مثل المعتزلة، وأما الأشعرة فهم جبرية متوسطة لأنهم يقولون لم يقولوا هنا بعد من قسم. هذا من أنواع الخلاف في هذه المسألة. وهناك أمر آخر طبعا كلها أقوال ضلال الفلاسفة كلها. وهناك أمر آخر حصل فيه الخلاف أيضا، وهو هل الإرادة والمشيئة ملتزمة بصفة المحبة والرضا؟ فعند من نفى الإرادة الشرعية قال كل ما شاءه الله فهو مراد له محبوب، وده من الخلط، لأنه لا يحدث في ملكه شيء لا يحبه، وبالتالي قالوا إن كفر الكافر وعصيان العاصي هذه وقعت والله لا يحبها، فإذا الله لم يردها ولم يشأها، فدخلوا في أن أفعال العبد منقسمة إلى أفعال أرادها الله وشاءها، وأفعال لم يردها الله ولم يشأها، وده من الخط. خلاص كده يبقى أصبح الإله بيحدث في كونه ما لم يشأه. ما الذي شأه وأراد هو طاعة المطيع وإيمان المؤمن، وأما الذي لم يرده ولم يشأه هو عصيان العاصي وكفر الكافر، وهذا على قول الذين ينفون التقسيم أو لا يقولون به. وأما عند الذين يرون انقسام الإرادة إلى إرادة دينية شرعية وإرادة كونية قدرية فإن هذا التلازم عندهم ليس واردا، لأن الإرادة عندهم إذا كانت كونية فإنها قد تقع بما يحبه الله ويرضاه، وقد تقع بما لا يحبه الله ولا يرضاه، فإن الكفر كونا حصل في ملك الله بمشيئة الله وهو لا يرضاه، والإيمان حصل في ملك الله وملكوته وهو عز وجل يرضى، والإيمان أمر به والكفر نهى عنه. فإذا يجتمع، انتبهوا بقى، في المؤمن الطائع الإرادة الكونية القدرية والإرادة الشرعية الدينية، والمشيئة أم لا؟ والمشيئة من باب أولى، صح؟ طيب. وأما الكافر والعاصي فيكون في حقه الإرادة الكونية القدرية والمشيئة، صح، ويكون غير ممتثل للإرادة الشرعية. فمثلا في قوله تعالى ولكن الله يفعل ما يريد، يعني كونا، وقوله في الآية التي بعدها إن الله يحكم ما يريد يشمل الحكم الشرعي كما جاء في الآية أحلت لكم بهيمة الأنعام، هذا حكم شرعي، فهو يحكم ما يريد في كونه ويحكم ما يريد في شرعه، ودينه. كذلك قوله تعالى: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، هذه في الإرادة الكونية. وقوله: ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، هذه أيضا في الإرادة الكونية إذا تبين ذلك. فإن إرادة الله عز وجل لها جهتان: الأولى جهة في فعله كما قال: ولكن الله يفعل ما يريد، فالله ما أراده فعله، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه ولا لمشيئته. طيب هنا ولا راد لقضائه اللي هو الشرعي ولا الكوني؟ الكوني. والثانية جهة في فعل العبد، فهو من حيث الإرادة مرادا للعبد وهو مراد لله، فإن العبد يريد فعلا يفعله من الطاعة أو من المعصية وهو مختار. فإذا توجهت إرادة العبد لهذا الفعل وفعله، فإن الله ما مكنه من فعله إلا بعد أن شاء ذلك، وذلك لأنه لا يحدث في ملكوت الله إلا ما يريده كونا وما يشاءه. وإذن الله كونا بحصول الأشياء التي يريدها العبد مما لا يرضى الله ابتلاء للعباد وحكمة، لأن حقيقة الابتلاء لا تحصل إلا بذلك. فإذا من جهة إرادة العبد، فإن العبد يريد، له مشيئة وله إرادة، صح؟ وما تشاءون، يبقى أثبت العبد مشيئة. وإذا أراد الشيء فإنه لا يكون إلا إذا أراده الله كونا، وهذا يلاحظه المرء في نفسه. فإنك تجد مثلا أن الصالح من عباد الله يتوجه إلى الشيء، إلى شيء من الفعل ويريده، ثم يصرف عنه بشيء لا يدري ما سببه، يصرف عنه بأنواع من الصوارف، وهذا لأن الله عز وجل لم يرد أن يحدث ذلك لعبده المعين. لذلك لما قيل للعربي: لم عرفت ربك؟ قال: بصرف الهمم وانفساخ العزائم. وخلي بالك أنت رايح درس العلم، فجأة ما رحتش، ما أنتش عارف ليه. طب السر فين هنا بقى عند أهل السنة والجماعة؟ الله عز وجل إيه؟ لم يشأه ولم يرده إيه؟ كونا. والعبد طارة يكون عنده القدرة التامة على تحصيل هذا الشيء وعلى فعله وأراده، وكانت الإرادة جازمة، لكن صرف عنه ذلك الشيء ولم يترك ونفسه، بل منحه الله عونا خاصا صرفه عن ذلك السوء الذي أراد أن يفعله. وكذلك ما يريد العبد أن يفعله من الطاعات وعنده القدرة عليه، فإنه يلحظ من نفسه أنه لا يستطيع أن يحدث الفعل المعين بمجرد إرادته وقدرته، وإنما يلحظ في نفسه إعانة خاصة أتته منعت مضادات الإرادة ومضادات القوة. نعم. أي نعم، هو أراد هذا بطبعه ولكن الله عز وجل صرفه عنه. طيب مثلا العبد، انتبهوا، أراد أن يأتي للصلاة في المسجد وعنده هذه الإرادة وعنده القدرة على المشي في ذلك، قد تصده شواغل كثيرة كأن يتسلط عليه الشيطان، أو تسلط عليه فتنة في نفسه أو في بصره، أو يثبط عن ذلك. فالمطيع، انتبهوا، الذي وفق صرفت عنه أنواع المعيقات، وهذه من إرادة الله، لأن الله أراد منه أن يصلي، ولو لم تصرف عنه هذه ربما قعد عن ذلك. طب سؤال: هل يجوز أن يقول المتخلف: الله أراد هذه العوائق ومن أجل هذا ما أتيت؟ أحسنت. لأن احنا انتبهوا لها، لأن هو ده الإشكالية الكبيرة، لأن احنا هنا نقول أننا ما عرفنا ما أراده الله كونا إلا بعد بس. لكن انت جاي عن المسجد ورايح المسجد، واحد قبلك قال لك رايح فين؟ تحضر درس عين. درس احنا فاضيين، تعال عشان نعد الدستور وشوف نعمل ايه. مقبلة؟ يبقى صرفك، وأنت عندك الحرية والإرادة والقدرة والاختيار، يبقى ليس لك أن تحتج بهذا. وديت من الإشكاليات الكبيرة التي أشكلت على كثير من الناس. في الرد على دول نقول: بسم الله الرحمن الرحيم، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسيسره الله فسيسره المسر. يبقى الرد على الأولى، ما احنا قلنا التيسير ما يعلم إلا بعد الوقوع. انتبه، يعني هو بيقول لك مثلا العواق دي ربنا اللي قدر عليه، وقدر عليه بقدر ما في داخلك من العزم أو على قوة الأقدام على الطاعة. لا، ديت ممكن يهرب منك، يقول لك ايه اللي عرفك اللي في داخلي. خد بالك منها كويس. أعيد تاني يا أخوانا العبارات دي وانتبهوا. العبد أراد أن يأتي للصلاة في المسجد وعنده هذه الإرادة وعنده القدرة. الإرادة موطنها فين؟ في القلب. والقدرة يمشي بقى بيركب عجلة يركب موتوسيكل يركب عربية. قد تصده شواغل كثيرة كأن يتسلط عليه الشيطان أو تسلط عليه فتنة في نفسه أو في بصره أو يثبط عن ذلك، فالمطيع الذي وفق صرفت عنه أنواع المعيقات، وهذه من إرادة الله، لأن الله أراد منه أن يصلي، ولو لم تصرف عنه هذه ربما قعد عن ذلك. فلو كانت عنده هذه الإرادة ثم أتته الشواغل فإن الله كونا لم يرد منه أن يصلي في المسجد، ولذلك لم يقع منه الصلاة في المسجد. فالحالة الأولى الإعانة الخاصة على تحقيق إرادته المقترنة بالقدرة، وهذا يسمى التوفيق. الله عز وجل أمرنا أن نلجأ إليه. والحالة الثانية وهي سلبه الإعانة الخاصة التي تصرف عنه المضادات لما يريده من الخير، وهذا يسمى الخذلان. وهذا وجه تعلق التوفيق والخذلان بإرادة الله عز وجل وقدرته، وإرادة العبد وقدرته. إذن يتضح لنا مما سبق أن هذا البحث واضح بحمد الله، ألا وهو صفة المشيئة والإرادة لله عز وجل على مذهب أهل السنة والجماعة أتباع السلف الصالح، وقولهم فيها واضح سهل ميسور لا يكاد أحد لا يفهمه ممن عنده نوع عقل، مثلما قال شيخ الإسلام في تائيته: وفي الكون تخصيص كثير يدل من له نوع عقل أنه بإرادته، فمن لديه بعض العقل يفهم أن المشيئة متعلقة بكل شيء، والإرادة منها شرعي ديني ومنها قدري كوني، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة. أما أقوال المخالفين ففيها تعقيد لا يكاد يفهمه كل أحد، فلابد فيها من فهم خاص وتعليم خاص، فهي لا تناسب الفطر ولا تناسب العوام، وإنما تحتاج إلى تعليم تلو تعليم حتى تفهم، وهذا من الدلائل على عدم مناسبتها لهذه الشريعة، لأن هذه الشريعة أمية كما قال النبي: إن أمة أمية. قال الشاطبي في الموافقات: والشريعة أمية يعني أنها تناسب الأمة جميعا بجميع صفات أهلها من ذكاء وبلادة ومن غني وفقير ومن عال ونازل إلى آخر هذه الأصناف. يعني مثلا دلوقتي عشان أوضح لك المسألة دي شوي، دلوقتي التقنية الحديثة الساعة هي تبص لها فضل المغرب قد ايه؟ فضل ديش في عزتي تلت ايه يا عم فضل السبعة عشر دقيقة طول بالك كده معايا اخوانا كده. وتقنية حديثة في كل شيء، ونحن نعبد الله. الصحابة من قبلنا كانوا يعبدون الله خير، ومع ذلك ما تلكأوا عن عبادة ولا تلعثموا ولا تأخروا استنادا لعدم وجود التقنية الحديثة عندهم. لذلك تجد مثلا عندنا في الفقه يقول لك مواقيت الصلاة معروف، لا عاوز ساعة ولا منبه ولا ساعة كمبيوتر ولا عاوز حاجة خالص، أنا هقف كده هوت أبص أصحى بدري أبص الفجر الساطع أو مصل في المسجد. طيب الشمس طلعت والظل بدأ يقل، بعد ما الظل بدأ يقل يقل جه في مرحلة معينة أم واقف وبدأ يزداد، دخلنا في الظهر، صار ظل كل شيء مثله، دخلنا في العصر، غربت الشمس دخلنا في المغرب، الشفق الأحمر دخلنا في العشاء، وبس صار لقيام الليل وانتهى الأمر على إيه. الست طلقت ولا طحيط، بص للقمر ثلاث أشهر، وهكذا في منتهى السهولة واليسر. أما التعقيدات على الشريعة لا، بعيدة كل البعد، بعيدة كل البعد. لذلك هذا الذي أشار إليه الإمام الجويني لما جه يتكلم عن بعض الصفات ولما رجع إلى الصواب، قال: كان يحضر مجلس النبي صلى الله عليه وسلم أناس من الصحابة ومن الأعراب وفيهم وفيهم وفيهم وفيهم، وكان يتكلم في كل كلام الشريعة ولم يخص كلام دون كلام. يبقى معنى ذلك إن الشريعة كلها لابد أن يسمعها الجميع. ما ينفعش أقول يا أخوانا من العصر لحد المغرب في العقيدة الوسطية ما يحضرش إلا فلان وفلان ولا على رأسه ريشة، واخد بالك؟ غير كده ما يحضرش. من قال الكلام؟ من قال الكلام ده اخوانا؟ شريعة الإسلام لابد أن يسمعها الجميع. ما عندناش دروس خاصة وده درس خاص، لا ما فيش الكلام ده. إذا رأيت القوم يتناجون في شريعة الله خفية فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. تفضل. يعني شفنا دلوقتي أصبح التقنية الحديثة حجة على المسلم، يعني لما يجي يصلي لما يقوم في ما يصليش في بلده والمحمول موجود ويظبط منه أصبح حجة عليه. لا دي أسباب الله عز وجل حبانا إياها فينبغي أن تستخدم، ومن لم يستخدم فلا شك أنه مقصر، لا شك في ذلك. طيب فضل الشيخ تقول حاجة. بعض أهل القوم يعني يرمون بالتشديد. يرمون ايه؟ يرمون بالتشدد في الدين والمغالاة كده، وعند الواقع العملي منهج العمل بتاعنا احنا كده الميسرين هم المتشددين. ده عاوز كلام تعبنا عصامهم يعني. ده مسألة منتهية خالص. وعشان كده بس انت وصلت لهذه المعلومة وانا وصلت لها امتى؟ لما تعلمنا، لما تعلمنا عرفنا حقيقة الشريعة ويسرها. خلاص انا في الغيط وبصلي، طب معيش ساعة، ما فيش مخبرات صوت، بص للظل، انت وزنك طولك قد ايه؟ 170 سم. قيس طولك كده وشوف كام، ده اصبح 171 ونص. خلاص العصر دخل والشرع المطهر اعطاك حتى يصير ظل كل شيء مثليه. ببص لقيت طولي انا 170 سم، لقيت طولي 4 متر، كده دخلت في وقت الكراهه، الحق نفسك. بس الامر في منتهى السهوله واليسر، ولا نحتاج لاي شيء، لاي حاجه. ليه؟ لان الشريعه جاءت للامه كلها، واختلاف الناس والناس مختلفون في كل شيء في قدرتهم وفي كل شيء. يقول يعني انها تناسب الامه جميعا بجميع صفات اهلها، من ذكاء وبلادة، ومن غني وفقير، ومن عال ونازل، إلى آخر هذه الأصناف. واحد رايح يحج، ده مين ده؟ رجل ما يملك من حطام الدنيا شيء ورايح يحج، قدر ربنا وراح، خلاص يلبس الإزار والرداء. طب الملياردير برضو الإزار والرداء. طب إخوانا عاوزين نميز، لو ميزت روحوا عليكم ما يلزمناش. كذلك في الصلاة يا اخوانا، الرجل وقف امام، طب من الذي يلي خلف الامامي اللي وراه؟ عدو اثنين ثلاثة قولوا الاحلام والنهى. طب بقية الصف الاولاني الموجود، الموجود ما عندنا فرق مطلقا بين احد. طيب يقول وبعد ان عرفنا ادلة اثبات المشيئة والارادة والفرق بين الارادة الكونية والقدرية، فإن هذا التفريق مهم في باب القدر، لأن كثيرا من فرق الضلال ضلت بسبب عدم التفريق بين الإرادة الكونية والقدرية والإرادة الشرعية الدينية. وقد ساق ابن القيم هذا التفريق في النونية فقال هذا البيان يزيل لبسا طالما هلكت عليه الناس كل زمان، يعني أن هذا التفريق إذا لم يحصله الناظر في أمر القدر فإنه يضل في هذا الباب. طبعا نكتفي والدرس جه طول شوية، ولكن ما كانش ينفع أن يقصر. الرجاء يا أخوانا الله يبارك فيكم نرجع نذاكر الدرس ده في البيت مذاكرة جيدة، واخد بالك؟ فإن أشكله ما فيش مانع أبدا نعيده مرة ثانية.